إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، اشكروا الله عز وجل على نعمه وآلائه، فقد أمد الله في أيامنا وفي أعمارنا إلى أن بلغنا الله جل وعلا هذا اليوم المبارك، ألا وهو يوم العيد، وهو عيد الفطر. وهذا العيد شرع بعد عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، ألا وهو الصيام. فالمسلمون يفرحون في هذا اليوم لتوفيق الله لهم على إتمام صيامهم وإكماله، وعلى عباداتهم وطاعاتهم في هذا الشهر الكريم. ولهذا قال الله تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أيها المسلمون، روى أبو داود في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم إلى المدينة فوجد عند أهل المدينة عيدين، فقال: إن الله قد أبدلكم خيرًا من هذين العيدين، أبدلكم الله بعيد النحر، وأبدلكم الله بعيد الفطر. وإن عيد المسلمين معاشر المسلمين هو قربة وعبادة، هذا العيد يتضمن مبادئ سامية ومعاني عظيمة ومقاصد جليلة، فهو فرحة للمتعبدين وتحفة للمؤمنين، فعليكم أن تجعلوا فرحكم شكرا. وإن أعياد المسلمين تظهر فيها الطاعات، ففي هذا اليوم أداء زكاة الفطر وتهليل وتكبير وتعظيم وتجليل لله، وأيضا وقوف بين يدي الله وأداء لصلاة العيد. وهكذا العبادة لا تنقطع حتى يموت العبد، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بخلاف أعياد المشركين وأعياد أهل الكفر والإلحاد، فإن أعيادهم قائمة على الفجور وعلى الشرك والإلحاد وعلى الفسوق والسفور. أما أعياد المسلمين فهي قائمة على الطاعة والإيمان وعلى القرب والإحسان مع الديان جل وعلا. وإن هذا العيد معاشر المسلمين يتضمن معاني عظيمة، منها توحيده بتعظيمه والوقوف بين يديه، فعلي وعليكم أن نوحد الله، فإن التوحيد هو أصل الدين وأساسه، فإن التوحيد هو أصل الدين وأساسه ورأسه، وهو أول الأمر وخاتمته. وقد اتفقت الشرائع كلها على الدعوة إلى التوحيد، فما من نبي إلا ودعا أمته إلى التوحيد، وهو حق الله علينا، وهو العهد الذي أخذه علينا. فحققوا التوحيد في أقوالكم، وحققوا التوحيد في أفعالكم، وحققوا التوحيد في نياتكم، واحذروا ما ينقضه، واحذروا ما ينقضه من نواقضه أو ما ينقصه. فإن للتوحيد نواقض، من تصديق السحرة والمشعوذين، ومن الاعتقاد أن غير الله ينفع ويضر، ومن الذبح إلى غير الله، ومن النذر إلى غير الله، ومن دعاء غير الله وسؤاله. فكونوا من أهل التوحيد، فإن التوحيد هو أعظم الحسنات، به يدخل العبد الجنة وبه تقبل أعماله. أيها المسلمون، حققوا اتباع نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، هذا النبي العظيم الذي بعثه الله جل وعلا للجن والإنس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وشهادتك أن محمد رسول الله هو طاعته في أمره واجتناب نهيه وتصديقه في أخباره صلوات الله وسلامه عليه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه على لسان نبيكم عليه الصلاة والسلام. فعظموا السنة واتبعوا ولا تبتدعوا، وتمسكوا بسنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. فقد قال الإمام مالك رحمة الله عليه: والسنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. أيها المسلمون، علينا أن نعظم الصحابة وأن نعلم أن لهم حقا عظيما قد أوجبه الله علينا من الترضي عليهم والاستغفار لهم والسير على طريقهم ومنهجهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فالتمسوا طريق الصحابة والسلف، فكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. واجتنبوا البدع والأهواء، واجتنبوا البدع والأهواء. أيها المسلمون، عليكم أن تقيموا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أنفسكم وفي أهاليكم وأولادكم وأبنائكم وبناتكم، فإنها من أعظم شعائر الإسلام. فقد قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي تحرس به الفضيلة، هو الذي تحرس به الفضيلة فتبت وتمكن من القلوب، وهو الذي به يقل الشر وينزجر العصاة والظلمة. فأقيموا هذه الشعيرة، أقيموا هذه الشعيرة في أنفسكم أيها المسلمون. أقيموا صلاتكم، فإن الصلاة عمود الدين، فمن لا صلاة له لا حظ له في الإسلام. فحافظوا عليها وتعلموا أحكامها من أركان وشروط وواجبات ومستحبات ومبطلات، واعلموا أن الصلاة هي عمود الدين، وهي ركن من أركان الإسلام، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. أدوا زكاة أموالكم، أدوا زكاة أموالكم، فهذا حق الله جل وعلا في مالك أيها المسلم. فعليك أن تؤدي زكاة مالك، فإنها إحسان للفقراء وإنها حفظ لمالك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة. أيها المسلمون، عليكم أن تتقوا الله جل وعلا في أولادكم وفي أبنائكم وبناتكم، فهم أمانة في أعناقكم. فقد كثر الانحراف وكثر الفساد في شبابنا بأهمال الآباء والأمهات. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيا أيها الوالد الكريم، عود ابنك الخير، فإن الخير عادة، وكل مولود يولد على الفطرة. فاحرصوا على أبنائكم وعلمهم التوحيد والسنة، ورغبوهم في الخير، وتابعوهم في مدارسهم في حلقة التحفيظ. فإن الشر قد كثر من شبهات تنثر في هذا الزمان تفسد عقول الشباب وتفسد فطرهم فتجعلهم بلاء على أوطانهم وبلاء على بلدانهم وبلاء على آبائهم وأمهاتهم من مناهج التكفير والتفجير. فاتقوا الله واحرصوا على أبنائكم، عليكم أن تمنعوا أبناءكم الشهوات من مخدرات ومسكرات وغيرها. فالله الله في الأبناء، الله الله في البيوت، فإن صلحت البيوت صلحت البلد. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المسلمون عباد الله، اتقوا الله جل وعلا في بلدكم واسعوا في إصلاحها، واسعوا في إصلاحها، فنحن بين عدو خائن في الداخل وعدو متربص من الخارج. فأصلحوا ذات بينكم واجتمعوا على كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإن الفتن لخير فيها، فهي نقص على الجميع بسفك الدماء وهتك الأعراض وضياع الأموال وضياع الحقوق وتمكن أهل الشر وتعطل مصالح المسلمين وغلاء الأسعار إلى غير ذلك من المصائب والفتن. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وأن نطيع ربنا جل وعلا وأن نغلب مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد الشخصية المادية أو على المصلحة الحزبية التي يسعى إليها كثير من الناس. فمن الناس لا يرى إلا مصلحة حزبه أو مصلحته الذاتية من مال فان أو رياسة فانية. فليتقوا الله وليرحموا أهل هذا البلد، فقد عانوا عقودا من الزمان بالجهل والتخويف ومن القتل والتشريد. فهؤلاء نسأل الله السلامة، ربما لا يتركون هذه البلد في حالها حتى يحققوا مرادهم، وإن كان في دمار البلد وفنائه وفناء شبابه. فليتقوا الله جل وعلا وليكونوا على كلمة سواء. أيها المسلمون، علينا أن نتقي الله في بلدنا وفي مدينتنا، وأن نجتمع على ولاة أمرنا، وأن نعين الأجهزة الأمنية، وأن نكون لهم عونا. فالولي الأمر طاعته واجبة، وقد تواترت النصوص في الطاعة له في المعروف مع نصحه والدعاء بصلاحه. لا يصلح الناس فوضى لا سورة لهم ولا سورة إذا جهالهم سادوا. فإذا انفلت الأمن ضاعت الحقوق وهتكت الأعراض وسفكت الدماء. فأدعو كل حريص وغيور على دينه وبلده أن يتعاون معهم، وعليهم أن يتقوا الله وأن يتعاونوا جميعا وأن يتقوا الله جل وعلا في هذا البلد. أيها المسلمون، اجتنبوا المعاصي والذنوب من الفواحش والكبائر من شرب المسكرات والمخدرات، واضربوا بيد حديد على من يروجها ويسعى في ترويجها ونشرها بين شبابنا وفتياتنا. فإن الخمر هي رأس كل خطيئة، وهي أم الخبائث كما قاله صلى الله عليه وسلم، فهي باب من أبواب الشرور. إياكم وقتل النفس بغير حق، فإن قتل النفس من أعظم الجرائم ومن أعظم الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. اجتنبوا الزنا والعهر واحفظوا أعراضكم، واتقوا الله في بناتكم واحفظوا أعراضكم، فإن الزنا فاحشة عظيمة تدمر العقل وتفسد القلب وتفتك بالمجتمعات. فإذا انتشرت الفاحشة، نسأل الله السلامة، سلطت علينا الأدواء والأمراض التي لم تكن في أسلافنا. اجتنبوا أكل الحرام، فإن أكل الحرام يعمي البصائر ويفسد القلوب. فصار الناس لا يتورعون اليوم عن أكل الحرام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يأتي زمان لا يبالي الرجل أمن حلال يأكل أم من حرام. وها نحن نرى كثيرا من الناس يسطو على أموال عامة، وتراه يتلاعب في وظيفته ويتلاعب في إدارته، فيوقع على مشروعات وهمية وعلى خدمات وهمية. أين المفر؟ كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. وإن سترت في الدنيا فستفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع: ومنها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فحللوا أموالكم واكسبوا الحلال، فإن الحرام لا بركة فيه ولا خير فيه، بل يعود عليك بالهلكة في نفسك وفي ولدك وأهلك وفي مركوبك وفي بيتك. فاتقوا الله أيها المسلمون، أحرصوا على بر الوالدين والإحسان إليهم والإحسان إلى الجار وصلة الأرحام، فإن هذه عبادات عظيمة قد وصى بها رب العالمين ووصى بها جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام، فقال: لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وإن الخير في هذه العبادات في الدنيا قبل الآخرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام: حسن الجوار وصلة الرحم وحسن الخلق يعمرنا الديار، يعمرنا الديار ويزدنا في الأعمار. فبروا أرحامكم ولو بالسلام، وخاصة في هذه الأيام المباركة، واعفوا واصفحوا، إياكم والقطيعة، إياكم والشحناء، إياكم والبغضاء، ومن عفا وأصلح فأجره على الله. أيها المسلمون، علينا أن نعلم أن الصيام ليس في رمضان، فالصيام دائم في جميع السنة إلا ما نص الشرع على تحريم صومه كيومي العيد وغيرها من الأيام. فيشرع لنا بعد رمضان أن نصوم الست من شوال متتابعة أو متفرقة، في أول الشهر أو في وسطها أو في آخره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، أي السنة كلها. فرمضان بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوم، وهما شهران، فهي سنة كاملة. والقيام ليس مخصوصا في رمضان، وإن كان في رمضان تشرع له الجماعة، أما في غيره فالأصل أنه لا يجتمع عليه الناس إلا نادرا، كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام مع ابن عباس. فحرصوا على قيام الليل، فهو دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام: فحرصوا على قيام الليل. أيها النساء، أيها الأمهات، أيها الأخوات، عليكن أن تتقين الله، فإن الإسلام قد أعز المرأة وأعلى شأنها ورفع قدرها وأعطاها حقها. إن كانت أما فلها حق، وإن كانت أختا فلها حق، وإن كانت بنتا فلها حق. فعليك أن تشكري ربك، وإياك أن تستمعي إلى هذه الدعايات الوافدة التي جاءت من الغرب باسم حرية المرأة وحقوق المرأة وإلى غير ذلك من الشعارات البراقة. إن هذه شعارات براقة، تريد هذه الهيئات وهذه المنظمات أن تفسد فطرة بناتنا، وأن تخرج بناتنا من بيوتهن ومن حيائهن، وأن تقذف بهن في أوحال رذيلة. فعليكن أن تتقين الله، وعلى المرأة أن تتقي الله في بيتها، فصلاح بيتك وولدك منك أيتها الأم، فأنت راعية في بيت زوجك، والأم لها أثر عظيم. الإمام مالك كانت أمه التي تربيه وتعممه وتأمره أن يذهب إلى ربيعة، وتقول له: اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه. فإياك أيتها المرأة أن تشغلنك الوظيفة أو أن تشغلنك الأسواق عن وظيفتك الأصلية، ألا وهي أن تكوني ربة بيت، قائمة بحق الزوج، قائمة بحق أهلك بأبنائك وبناتك. وعليك أن تعرفي لزوجك حقه، فحقه عظيم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: والمرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. وعلى الأزواج أن يتقوا الله في نسائهم، فإنهن عوان عندهم، أسيرات، أسيرات، عوان عندهم. فعلينا أن نتقي الله فيهم بتأديبهم وتعليمهم ونصحهم ورعايتهم. أيها المسلمون، إن الطاعة والرجوع إلى الله خير عظيم، به يأتي الأمان، وبه يأتي الرزق، وبه يأتي الخير، ويأتي الصلاح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فأوصي نفسي المقصرة وأبائي وإخواني أن نتوب وأن نؤوب، فنحن كنا في شهر مبارك قد تاب التائبون وقد ندم النادمون، ورجع المسلمون إلى ربهم فصاموا وقاموا وآبوا إلى مولاهم. فعلينا أن نتقي الله وأن نستقيم، وأن نعلم أن رب رمضان هو رب الشهور كلها. وقد ذكر للحسن أو لغيره قوم يعبدون الله في رمضان فقال بئس القوم هم لا يعرفون ربهم إلا في رمضان، فلا تهدموا ما بنيتم ولا تنقضوا ما أبرمتم، واستقيموا على شرع ربكم وتمسكوا بدينكم وتعلموا سنة نبيكم واحذروا الأهواء والبدع والأحزاب، واجتمعوا على كلمة سواء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أيها المسلمون، يشرع في هذا اليوم التهنئة، فقد ثبت عن جبير بن نفير رضي الله تعالى عنه أن الصحابة كان يهني بعضهم بعضا ويقول تقبل الله منا ومنكم، فأقول للسامعين تقبلوا الله منا ومنكم، فنسأل الله أن يتقبل مني ومنكم الطاعات والقربات وأن يعيننا على طاعته وذكره وحسن عبادته، ونسأله جل وعلا أن يرحمنا ويرحم المسلمين جميعا. فعلينا أن نتقي الله وأن نتصافح وأن يصفح بعضنا عن بعض، وأن تتلاقى هذه القلوب وأن تجتمع هذه القلوب. فمن مقاصد هذا الدين وحدة الكلمة واجتماع القلوب ووحدة الصف، ولهذا جاءت النصوص العظيمة في الحث على ذلك، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أن يجتمع المسلمون على الحق. أيها المسلمون، في هذا اليوم المبارك عليك أن تشكر ربك على أن أعانك وسددك، وإياك أن يكون هذا اليوم يوم معصية عندك. فمن الناس من يعود إلى معاصيه من شرب المخدرات والخمور، ومن الناس من يجعل هذا اليوم يوم غناء وعكوف على المعازف وتبرج وسفور. المباح حلله الله، فعلينا أن نفرح وأن نسر بما أباحه الله لنا. فهذا اليوم يوم مبارك، يوم هو تحفة للذاكرين وسرور للموحدين، فعلينا أن نشكر الله فيه. ولا يشرع تخصيص زيارة القبور في هذا اليوم، فمن الناس من إذا عيد على الأحياء ذهب وزار المقابر، فتخصيص الزيارة في هذا اليوم محدث وبدعة كما نص على هذا أهل العلم. وزيارة القبور مشروعة في كل وقت، إلا أن تخصيصها بالجمعة والأعياد أمر محدث ما أنزل الله به من سلطان. فأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يصلح شأننا. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجمع قلوبنا على الحق يا رب العالمين، اللهم اجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا، اللهم أمننا في دورنا وأوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد رجال أمننا بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليهم يا رب العالمين. اللهم افضح أسرارهم واكشف سترهم، اللهم افضحهم واكشف سترهم. اللهم عليك بمن أعانهم أو تعذر عليهم أو ستر عنهم يا رب العالمين، اللهم افضحهم يا رب العالمين. اللهم أهتك أستارهم وافضح خططهم. اللهم اهد شبابنا وفتياتنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أراد هذا البلد بخير فأعنه يا رب العالمين، ومن أراده بشر فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم اجعل ولايتك في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم ارحمنا. فأنت ربنا لا رب لنا سواك، وأنت مولانا لا مولى لنا سواك. أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء، فارحمنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجبر كسرانا. اللهم ارحم اليتامى في هذا اليوم، اللهم أدخل السرور على قلوبهم وعلى قلوب الأرامل وعلى قلوب المساكين والمحاويج يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق، اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون